بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه تحت باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، قال حدثنا علي بن عبد الله، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني الملقب بحية الوادي، ولقب بحية الوادي لسعة حفظه. وقال البخاري وهو يتحدث عن شيخه علي بن المديني: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. قال حدثنا سفيان وابن عينة، حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوف البكلي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. السلف يطلقون كلمة كذب على أخطأ، أحيانا يطلقون كلمة كذب فلان بمعنى أخطأ فلان. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى عاتب عليه لكونه لم يقل الله أعلم. فقال له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين وأعلم منك، لي عبد بمجمع البحرين وأعلم منك. قال: أي ربي، ومن لي به؟ قال: وربما قال سفيان: أي ربي، وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم، أي في المكان الذي ستفقد فيه الحوت سيكون موجودا، ثم أي هناك. وفي رواية: خذ حوتا مملح في مكتل، يعني أن الحوت ميت ومملح. قال: فثم وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع ابن نون. يوشع عليه السلام هو فتى موسى. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، الفتى هو يوشع ابن نون، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس، لقد تقدم الحديث بذلك. وفيه يقول الشاعر: وما أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. قال: ثم انطلق هو وفتاه يوشع ابن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى، أي نام موسى عليه السلام، واضطرب الحوت، أحيا الله الحوت فتحرك، واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. هي معجزة أن الحوت الميت أحياه الله وقذف بنفسه في البحر. قال: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء. افترض أن الحوت إذا مشى في البحر أو السفينة إذا مشت في البحر تمخر الماء، أي تشقه، فإذا شقته بعد ذلك يلتئم الماء، ينضم بعضه إلى بعض مرة ثانية. لكن الحوت هنا لما مشى في البحر أمسك الله جرية الماء، لم يلتئم الماء الذي في الجانب الأيمن على الماء الذي في الجانب الأيسر، بل بقي الخط ظاهرا واضحا بينا. هي معجزة أخرى. قال: فصار مثل الطاق، فقال: هكذا مثل الطاق. فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقينا من سفرنا هذا تعبا. ومنه قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أعمال الدنيا فاجتهد واتعب في طاعة الله وفي القيام له. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، يعني موسى لم يشعر بالتعب إلا بعد أن تجاوز المكان الذي فقد فيه الحوت، فأخذ بعض العلماء من ذلك مأخذا حاصله أن التكليف يكون على قدر الطاقة، التكليف يكون على قدر الوسع، فموسى يسر الله له المشي إلى مجمع البحرين حيث الحوت، ثم بعد ذلك بدأ التعب. قال له فتاة: أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي كان سيره في البحر مثارا للتعجب. قال: فكان للحوت سربا، أي المشي كان سربا كالنفق السرب مشى فيه الحوت، ولهما عجبا يتعجبان كيف أمسك الله جرية الماء. قال له موسى: ذلك ما كنا نبغي، أي هذا الذي كنا نطلب ونريد. فارتد على آثارهما قصصا، رجع يتتبعان آثار الأقدام، رجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة، فإذا رجل مسجم بثوب، يعني رجل مغطى بثوب، فسلم موسى فرد عليه، سلم عليه موسى فرد عليه، فقال: وأنا بأرضك السلام، كيف عرفت هذا التحية، تحية السلام؟ وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. فدل هذا على أن موسى صاحب الخضر هو نبي الله موسى المرسل إلى بني إسرائيل الإسرائيلي. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: يا موسى، إني على علم من علم الله، علمني الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه. فيه أن رزق الله بالعلوم يتفاوت، فلذا تفاوت أيضا بين الصحابة: أبو بكر عالم بالأنساب، أبي عالم بالقراءات، علي عالم بالقضاء، حمزة وخالد عالمان بفنون القتال، أبو هريرة عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن مسعود عالمان بالتفسير، معاذ بن جبل عالم بالحلال والحرام، وهكذا زيد بن ثابت عالم بالفرائض والمواريث رضي الله عنهم أجمعين، وعمر بن الخطاب كان عالما بسياسة الناس، فسياسة الناس علم، كيف تقود قوما هذا علم يوفق الله إليه من يشاء. قال: يا موسى، إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. في تواضع الخضر وتواضع موسى قبل الخضر، فموسى أفضل من الخضر ومع ذلك ذهب يتعلم منه عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. أخذ العلماء من ذلك أن من جهل شيئا عاداه، الذي يجهل شيئا يعاديه، ذلك لأن الخضر التمس العذر لموسى فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فالتمس الخضر العذر لموسى عليه السلام. وعلى ذلك أدلة أخرى تفيد أن من جهل شيئا عاداه، مثل قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي لكونهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أعرضوا عنه. وكقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله قال إلى قوله إمرأة فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم انطلق إلى الشاطئ كي يوقف سفينة أو يشير إلى سفينة كي تجنح لحملهما فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول أي حملوه بغير أجرة فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على خرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم فقال له موسى ما صنعت قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي شيئا عظيما ومنه قول أبي سفيان لقد أمر أمر بن أبي كبشة يريد عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرجوا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا يعني نزع رأسه من جسمه هكذا هنا هذه الرواية ورواية أخرى أنه أخذ رأسه فكسره بين حجرين ورواية هنا أولى قال وأومى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أو ما بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم أي قال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمون ولم يضيفون عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما فالنبي تمنى أن يكون موسى صبر حتى يستمع أخبارا أخر عن الخضر والذي يفعله ففي استحباب استماع القصص وقد قال الله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاستحباب القصص شأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ينبغي أن تكون القصة صحيحة كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق لأن أكثر القصاصين كذبا فأحمد يقول ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق قال وقرأ ابن عباس مكان وكان وراءهم ملك قال وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن عمرو غيري سمعت منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصفهاني أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا بها تهتز من خلفه خضراء. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخضر. ولماذا لقب بالخضر؟ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا بها تهتز من خلفه خضراء عليه الصلاة والسلام. هل هو نبي أم لا؟ استدل بعض العلماء على نبوته بقول الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. قالوا رحمة معناها نبوة. واستدلوا بقوله: وما فعلته عن أمري. فهذان مستندان للعلماء القائلين بأنه نبي فالله أعلم. قال: باب بدون ذكر تبويب. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستهيهم وقالوا حبة في شعرة. يعني بدلا من أن يدخلوا الباب سجدا كما أمرهم الله ويقولوا حتى يا رب حط عنا خطايانا، بدلوا بدل السجود دخلوا يزحفون على أستهيهم ويقولون بدلا من قول حط يا رب حط عنا خطايانا يقولون ساخرين حبة في شعرة، كلام لا معنى له إلا العناد. قال سبحانه: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، وهو قولهم بدلا من حطة حبة في شعرة، وبدلا من الدخول سجدا دخلوا زاحفين على أستهيهم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن. عوف وعوف بن أبي جميلة ويقال له عوف الأعرابي، وأطلق عليه الأعرابي لفصاحته، عن الحسن وهو الحسن البصري ومحمد بن سيرين وخلاس بن عمرو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرى وإما آفة. يعني موسى كان لا يغتسل عريانا، وبنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، فطعنوا فيه قالوا إنهم ما يمتنع من الاغتسال عريانا إلا لعلة به، لعل في جسمه داء، إما أدرى أي أنه عظيم الخصيتين جدا، أو برص أو نحو من ذلك. قال: وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، وضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، يعني الحجر جرى بثوب موسى. إن قلت كيف ذلك؟ قل: إن الذي أجراه هو الله، وليس بعزيز على الله أن يجعل حجرا يتحرك ويجري بالثوب. قال: فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، يضرب في الحجر يطلب منه أن يتوقف، والحجر يجري، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا، يعني بالحجر علامات من أثر الضرب، من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. المسألة ظاهرها أن أمر محزن لموسى أن يرى عريانا، لكن أراد الله بذلك خيرا، وهو تبرئة موسى عليه السلام. أثير عند الحديث السابق الذي حاصله أن موسى كان يغتسل عريانا وكان يستتر بحجر أمر فقهي، هل يجوز للرجل أن يغتسل عريانا في مكان لا يراه فيه أحد من الناس أم أن ذلك يكره له؟ فقال بعض أهل العلم يجوز لقصة موسى عليه السلام وقصة أيوب عليه السلام لما اغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. ومن العلماء من قال هذه حالات استثنائية، والأولى التستر حتى لو كنت منفردا لأن الملائكة تراك ولأن الله يراك. وأوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، ما المباح لنا منها وما الممنوع؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فبه استدل فريق من العلماء على أنك تتستر وإن كنت خاليا بعيدا عن الناس لأن ملائكة يرونك. وثمت انتقالة أخرى تتعلق بهذا الموضوع، إذا كان الرجل يعاشر أهله هل يتجردان تجرد العير العيرين وإن كان في الغرفة وحدهما أم يستترا؟ فالمنسحب على الأول من الحكم والاختلاف ينسحب على الثاني كذلك. فمن العلماء من أورد حديثا في هذا الصدد وإن كان في سنده ضعف، إذا جامع أحدكم امرأته فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في سنده بعض المقال، لكن على أي حال الخلاف قائم في هذه المسألة من ناحية الجواز أو العدم، والأحوط أن تتستر في مثل هذه الحال ولو بشيء خفيف يغطيك ويستر. هذا وقد نزل قول الله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. من الأقوال فيها ومن أسباب ورودها أن بعض الصحابة كان إذا تخلى أي ذهب إلى الخلاء بالغ في الاستتار لأن الله يراه، وإذا أتى أهله بالغ في الاستتار لأن الله يراه. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وإن كانت الآية تحتمل أكثر من وجه في تأويلها والله تعالى أعلى وأعلم. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، يطعن في من؟ في قسمة رسول الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والله تعالى أعلى وأعلم.